رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: ابنك المسلم الحائر صاد أخونا يعرض مشكلة من المشاكل التي تقع لأمثاله في بلده، فهو يقول: والدي الشيخ صالح، إنني شاب مسلم مصري مقيم بالعراق، وذلك في سبيل لقمة العيش. إنني يا فضيلة الشيخ أبلغ من العمر 29 عاما، ملتزم بأداء الفرائض. أحببت فتاة جارتي بمصر حبا نظيفا، وهي تبادلني نفس الشعور، وتواعدنا على الزواج من ناحية أهلها فهم موافقون. أما المشكلة فإن والدي ووالدتي بوجه الخصوص رفضوا الزواج، وقالوا لي: لو تزوجتها فسوف نغضب عليك إلى يوم القيامة. وسبب الرفض هو توجد خلافات عائلية قديمة بين الأسرتين، فأنا حائر من ناحية فتاتي وحائر من ناحية والدي ووالدتي، فأرجوكم دلوني على حل لهذه المشكلة التي تؤدقني ليل نهار، فأنا أخاف أن أتزوج الفتاة فيغضب علي والدي وتغضب علي والدتي، وأنا أخاف من عقاب الله، لأنه عز وجل يقول: وبالوالدين إحسانا. ومن ناحية أخرى فإن الفتاة رفضت عدة زيجات تقدمت لها، لأننا كنا قد تعاهدنا قبل ذلك على ألا نترك بعضنا، فما هو السبيل للخروج من تلك المشكلة؟ راديا منكم الرد، ولكم مني مزيد الشكر والعرفان. ملحوظة، أرجو قراءة رسالتي. ما قرأنا الرسالة، فضل شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا عظم حق الوالدين وقرن حقهما بحقه جل وعلا، وأوصى بذلك في وصايا متكررة، وشدد في أمر العقوق، بل أمر بطاعتهما ومصاحبتهما والذلة بين يديهما والدعاء لهما، حتى لو كانا كافرين أمر بأن يصاحبا في الدنيا معروفا مع اتباع سبيل المؤمنين. ورغب عمر رضي الله عنه من ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلاق زوجته، فلم يقبل عبد الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يطيع أباه في طلاق زوجته. هذا والعقد قد تم، والعلاقة قد وجدت، وابتداء الحياة الزوجية قد نشأت، فكيف بمن لا يزال ابن ناس وهي ابنة ناس، كل في حياته وفي حال سبيله؟ ثم إن بناء بيت زوجية على أساس عقوق الوالدين ماذا يؤمل له من النتائج والثمرات؟ إن هذه الفتاة التي أنت تذكر التعاهد معها على الاقتران، إذا دخلت في بيت أساسه يكرهها لأمور دنيوية، ماذا تؤمل في الحياة الزوجية والقطيعة بينك وبين أسرتك؟ جاء رجل إلى أحد الصحابة يسأله وقال: إن أمي أمرتني بطلاق زوجتي. فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. نصيحتي أن تصالح الفتاة برسالة تخبرها بأنك تخليت عنها، وتنصحها بأن تتخلى عنك، وأن يتوجه كل واحد منكم إلى ربه يسأله التوفيق والتسديد. والله يقول في حق الزوجين: إذا نشأ ما يدعو للفراق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. احتسب الأجر في الإعراض عنها لإرضاء والديك، تنل رضا الله جل وعلا وتوفيقه، إنك في أمس الحاجة إلى التوفيق من الله. وإن طاعة الوالدين واجبة ما لم يأمرا بمعصية، وهما لم يأمراك بمعصية، أمراك بترك شيء مباح. والأمر الواجب إذا قوبل بأمر مباح لا يلتفت للمباح، بل يتعين الأخذ بالواجب. نصيحتي لك أن تعقد العزم على التوجه لغير تلك الفتاة، وأن ترسل لها رسالة صريحة واضحة لا لين فيها ولا أطماع، بل فيها اليأس إلى يوم القيامة، حتى تتوجه وجهة أخرى يغنيها الله بها، وأنت تتوجه وجهة أخرى يغنيك الله بها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ليته يتمكن من تسجيل هذه الحلقة فيرفقها مع رسالة الشيخ صالح. إن وفقه الله إلى ذلك أرجو أن ينفعه الله بها. يا الله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، الرسالة من الأخ ميم عين زاي. يسأل أخونا مجموعة من الأسئلة كما عرضنا بعضا منها في الماضي وفي هذه الحلقة، بقي له ما يقرب من سؤالين فيسأل ويقول: أذن مؤذن وأنا في الطريق وكنت أردد حتى ابتعدت عن المسجد وأنا لم أكمل الترديد، فسمعت آذانا آخر، فهل أردد معه أو كيف يكون التوجيه؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الأذان ذكر، وبذكر الله تطمئن القلوب، ونحن مأمورون بإجابة المؤذن، ولم يفص النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا واحدا، بل لو استمعت إلى 10 مؤذنين وأنت في طريقك وأمكنك مجاوبتهم وإكمال ما ورد في هذا الشأن، فإني أرجو أن تنال ثواب ذلك. وإذا بعدت فلم تسمع المؤذن واستمعت إلى غيره فأنشئ المجاوبة، وإن لم تسمع غيره فإنك إن تحريت وقلت كما توقع أنه أتم المؤذن الأول الذي كنت تسمعه حتى ابتعدت، أرجو أن تنال ثواب ذلك إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. يقول: هناك كثير من الناس يحرص على المضمضة بعد الوضوء، ما هو توجيهكم؟ المضمضة بعد الوضوء ليست من العبادة، فإذا كان القصد بها نظافة فلا حرج، وإن كان القصد بعد الوضوء التمضمض تقربا إلى الله بذلك فهذا ليس بالعبادة، فإن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أماكنه. فلو أراد الإنسان بعد أن يتوضأ وينتهي من وضوءه يعود يستنشق ويقصد بذلك أنه من الوضوء، فإن قصد ذلك فهي بدعة، وإن قصد النظافة فقط فهو تنظف لا حرج فيه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤاله الأخير عن الحد المسموح به لاستماع أصوات النساء. الحد المسموح به هو ما تدعو الحاجة إليه، مع ضرورة انتفاء أسباب الريبة، فإن صوت المرأة مؤثر في نفس الرجل، كما أن منظرها مؤثر في نفس الرجل. وقديما قال الشاعر الماجن: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المرأة محدثة، المرأة خطيبة، المرأة قارئة، ما هو توجيه الشيخ صالح؟ المرأة في إلقاء العلم على النساء لا إشكال فيه، أما على الرجال فإذا لم يدرك علما سوى ما عند المرأة فلا حرج في ذلك بالشروط المتقدمة، وهو توفر الحشمة والأدب وانتفاء الريبة. ونحن نقرأ ويقرأ غيرنا الأحاديث المروية عن نساء من الصحابيات والتابعيات، ونرى في المشيخات أن بعض أهل العلم من مشائخهم بعض النساء، فلا حرج في تلقي العلم لكن بشروطه. والمرأة ليست خطيبة وليست من أهل الخطابة، لأن المرأة إنما يراد لها الستر والحشمة وتجنب رفع الصوت وإعلانه إلا عند الاقتضاء والحاجة الملحة، إذا لم يقم بما تقوم به الرجال. فللرجال وظائف وللنساء وظائف، والإزدواجية في الوظائف من شأنها خلخلة المجتمع، والتبادل بالوظائف يحل هذا محل ذاك وتلك محل هذا من شأنها أن تخلخل البناء الاجتماعي في الأمة. فللنساء وظائفهن التي ينبغي أن تكون محل عنايتهن، وللرجال وظائفهم التي ينبغي أن تكون محل عنايتهم، وأن ينصرف كل شخص إلى ما يحسنه من العمل، وأن لا يتدخل في ويدخل في أعمال الآخر إلا عند الاقتضاء والداعي إلى ذلك. ولو أن أمتنا الإسلامية انصرف كل جنس إلى ما ينبغي أن يعمله، انصرف الرجال إلى البناء، بناء الحياة الاجتماعية من اقتصاد وتجارة وسائر ما تتطلبه الحياة، وانصرفت النساء إلى تربية النشأ وتوفير الراحة وتوفير السعادة لأرباب البيوت، لحصل الناس على خير كثير. ونرجو أن الله يوفق الأمة الإسلامية للأخذ بأسباب رضاه جل وعلا، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أمامي رسالة مطولة الشيخ صالح كما ترون، ملخصها حالة مرضية مرت بصاحبها، قد تمر على كثير من الناس بل وقد تمر علينا. الحالة أن أخانا أصيب بمرض يسبب له عدم المكثي على وضوء، والرسالة لا أقرأها لأن المستمع في بعض الأحايين لا يرحم رغم أن الظروف قد تمر به. أرجو من فضيلة الشيخ أن يتفضل بتوجيه أخانا. أخينا، ما يتعلق بكون الإنسان لا يستطيع الثبات على الطهارة لأمر خلقي حدث له في خلقه في أعوائه، إن الشريعة الكاملة الشاملة قد جاءت بحل كل مشكلة وتذليل كل عقبة في سبيل حياة المسلم. وربنا سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو لا يؤاخذنا بما لا نستطيعه، ولا يكلفنا سبحانه ما لا نطيق، وذلك من رحمته بعباده وإحسانه إليهم ولطفه بهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن ابتلي بنواقض الوضوء وفقد التحكم فليس عليه إلا أن يتقي الله حسب الاستطاعة، يتوضأ للصلاة في وقتها، ثم يصلي ما بدا له من الصلاة، فإذا انصرف وحان وقت الصلاة الأخرى توضأ لها. وهذا حكم من به سلس البول، ويلحق به من كان به سلس أو استمرار خروج الريح، فإن الإنسان قد يتعرض لمرض ما يفقده التحكم في ما يخرج من بطنه أو ذكره، والشريعة العظيمة الشاملة التي جاءت لتشمل كل أحوال الناس دينية أو مالية أو اجتماعية، سلما أو حربا، مودة أو عداوة، لا تعجز عن حل أي مشكلة بحمد الله، وإنما نعجز نحن بالتفريط والتساهل والتكاسل. فلا حرج على هذا وأمثاله، يتطهر كل واحد منهم بقدر استطاعته، وإذا عجز عن الطهارة لمانع منعه من ذلك كمرض عند استعمال الماء وحساسية مضرة كلما مس الماء، فقد جعل الله بالتراب طهورا له رحمة من المولى بالعباد وإحسانا، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. ما الحكم إذا عرض له ذلكم الحال بعد أن توضأ ثم دخل الصلاة لكن في نفس أو أثناء أداء الصلاة عرض له ذلكم الحال؟ إذا كان ذلك بصفة مستمرة فحكمه حكم من به سلس البول، وإذا كان ذلك يعرض له مرة ومرة لا يعرض، فإذا وجد الناقض انصرف وتوضأ. وقد يكون بعض الناس مصاب بنوع من الوسوسة والتخيل، وعلاج هذا ألا يلتفت لمثل هذه الأمور، فإن النبي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ما ترك أمرا فيه لنا خير إلا ودلنا عليه، ولا أمرا فيه علينا حرج وعنف إلا وحذرنا منه وبين لنا المخرج منه، صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر أن الشيطان يأتي إلى أحدنا فينفخ في مقعدته ليوهمه أنه أحدث، فيقول عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا فيما يتعلق بالريح. وما يتعلق بالبول، أمر من يشك بخروج ماء من ذكره أن يأخذ حفنة ماء عندما يتوضأ ويفرغ الحفنة على فرجه حتى ينصرف ذهنه كلما أحس ببرودة إلى أن ذلك تقاطر الماء الذي وضعه، لأن كثيرا من الأمور تأتي عن طريق التخيل، لأن الشيطان يسعى علينا بخيله ورجله ليفسد علينا عباداتنا وليصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، هذه هي الإجابة على رسالتك الطويلة يا أخ تاع عين صاد من لواء في الجمهورية العربية اليمنية. بعد هذا ننتقل إلى رسالة أخرى من رسائل السادة المستمعين. الرسالة وصلت من أخت يمنية أيضا، تقول حياة محمد عبد الله سعيد من قرية نبل محافظة إب. أختنا تسأل بلهجتها العامية عن أيام المرأة إذا زادت على غير ما كانت معتادة. إذا زادت العادة على المرأة عما كان مألوفا لها ولم يسبق لها مثل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، فإن تكرر ذلك بعد هذه المرة علمت أن عادتها تغيرت بزيادة، فتجلس تلك المدة وما فعلته في السابق من صلاة لا إثم عليها فيه، لأنها إنما فعلت احتياطا للعبادة وخشية أن يكون ذلك الذي طرأ عليها استحاضة، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا الصيام ولا ما تعمله الطاهرة أو يعمل معها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فتاة كانت تصلي ثم تزوجت وانقطعت عن الصلاة فترة ثم عادت تصلي مرة أخرى، تسأل الآن عن حكم العقد، هل هو صحيح أو لا، وما هو توجيهكم؟ لا شك أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأن ترك الصلاة عمدا مخرج من الإسلام، وأن الكفر السبب يفرق بين الزوج المسلم والزوج الكافر، لأن الردة من أسباب الانفصام. ولكني أرى أن مثل هذه القضية، من ترك الصلاة فترة ثم عاد يصلي، أرجو أن العقد باق بحاله ولا تفتقر إلى عقد جديد مع خطورة هذا الأمر وفضاعة ذلك المسلك. لأن الصلاة في العبادات البدنية لا يماثلها شيء من العبادات ومن أركان الإسلام، وإنما قلت ما قلت لما أرى من أن التيسير حسب الإمكان ما لم يمنع منه مانع لا مخرج منه أمر تدعو الضرورة الاجتماعية إليه، ولأن أمر الزوج والزوجة بإجراء العقد من جديد يرتب من المشاكل والفضائح، وربما رفض إعادة العقد أو السكوت والممارسة مع اعتقاد أن الفعل زنا، مما أرجو أن لا حاجة إليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. من ضواحي مدينة المجمع رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول: مانع عمر المطيري. أخونا كتب رسالته بأسلوبه الخاص وبلهجته. مفهوم الرسالة أنه في بداية حياته كان يفطر بعض أيام من رمضان نتيجة لشدة العطش، وهو وراء الإبل والغنم في المرعى. من أفطر في نهار رمضان من شدة الظمأ وعدم قدرته على التحمل ليس عليه إلا القضاء، لكن لا يجوز له التساهل والتأخير. فإذا كان ذلك مما قد مضى له السنين فعليه أن يقضي وأن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره، يصوم يوما عما أفطر ويطعم مسكينا أيضا كفارة للتأخير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح.